بهذا مستمعي الكرام نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة الطيبة التي أجاب فيها صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان على رسائلكم واستفساراتكم، فجزاه الله خيرا وبارك الله فيه. شكرا لكم على حسن المتابعة، وتقبلوا تحية من المهندس الذي سجل هذه الحلقة ناصر الجريسي، وإلى أن نلتقي بكم في لقاءات قادمة إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.